أبطال رباهم محمد. الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان وشرح صدورنا بالقرآن ورحمنا ببعثة محمد عليه السلام. أما بعد، فإن سيرة حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت حافلة بالدروس الغالية التي استفاد منها الأولون ولا يزال يستفيد منها الآخرون. نور على نور، شرعك ودربك يا بدر البدور، أيها المضيء كوجه الرياض كبدر التمام، كلألاء الندى كقطر الغمام، بل أنت أجمل من قوافي الشعر وانسياب النثر، فأنت رسول الله وأنت حبيب الله وأنت المصطفى وكفى. من أول البعثة والنصر حليفك يا محمد، انتصرت بخلقك على كل ما هو صفة ذميمة في أخلاق الجاهلين، وكنت وحدك وحملت الرسالة أمانة فأديتها، وكنت خير أهل لمن أدى. لك اللواء المرفوع المعقود، ولك الحوض المبارك المورود، ولك ختام الشرائع والمقام المحمود. أنت المنصور يا محمد في صبرك وهجرتك، في دعوتك ورشادك، في أحوالك وأقوالك وأفعالك، في تربيتك وتوجيهك. قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم، لقد نعم الصحابة بتربية راقية في مدرسة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، فسادوا وشادوا أعظم حضارة عرفها التاريخ البشري. وفي برنامجنا أبطال رباهم محمد سنعرج إن شاء الله تبارك وتعالى على لمع من سيرة بعض الصحابة الأبطال الذين نالوا قسطا وافرا من عناية رسول الله بهم. نعدكم بإفادات ومسرات، فلا تفوتوا الفرصة وكونوا معنا في الموعد. والآن أنا أوان التكلم عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وكرم الله وجهه الكريم. هو أبو الحسن علي بن أبي طالب عبد مناف ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمه فاطمة الأسدية بنت أسد بن هاشم. ولد قبل البعثة بعشر سنين، وتربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيته. أول من أسلم بعد خديجة وهو صغير، وكان يلقب حيدرة، وكناه النبي عليه السلام أبا تراب، وكانت أحب الكنى إليه. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة الزهراء المنورة، أمر عليا أن يبيت على فراشه وأجله 3 أيام ليؤدي الأمانات التي كانت عند النبي عليه السلام إلى أصحابها، ثم يلحق به إلى المدينة. فهاجر من مكة إلى المدينة المنورة ماشيا، شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا غزوة تبوك، لأن النبي عليه السلام استخلفه على المدينة. اصطفاه النبي عليه السلام صهرا له وزوجه بنته فاطمة الزهراء، واتخذه أخا لنفسه حين آخى بين أصحابه، وأعطاه اللواء يوم خيبر ففتحها واقتلع باب الحصن وقتل مرحبا صاحب خيبر. كان رضي الله عنه وكرم وجهه آدم اللون، أي أسمر، أدعج العينين عظيمها، أي أسود العينين مع سعتهما، حسن الوجه، ربعة القد، بطينا، ليس من كثرة الأكل، كثير الشعر، عريض اللحية، أصلع الرأس، ضحوك السن، أعلم الصحابة، ولم يسجد لصنم قط، وكان من كتبة الوحي. وقد كان سيدنا علي بطل الإسلام ورابع الخلفاء الراشدين وأبا سبطي رسول الله وريحانتيه الحسن والحسين، وقد كان مثالا لالتزام أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزى الله سيدنا عليا عنا خيرا وجمعنا به في الفردوس الأعلى.